ان شاء الله هنعرف ازاي تطلع التخانات وازاي تطلع اوتر دايمتر اوزان بالنسبه للستاندرد بايبس. مع الكلام اقول تاني، لو انا طلبتها خدت 2 انش بنفس المنظر ده، لو ناس بتشتغل حرفيا تمام هيجيب لك نان ستاندرد دايمتر. قبل ما نغرق نمشي تمام؟ لأن الستاندرد تقريبا كام؟ 60 9 من 10. وصل؟ ده مراجعة اللي احنا قلناها امبارح، دي حتة مهمة بالنسبة لك وأنت بتراجع ماتيريال جدا. لسه ناس كتير شغالة على النظام القديم، وطبعا الشركات برضه شغالة على النظام القديم، فشفت 2 انش معناها إنها ستاندرد بايبس. بس ممكن هو بيعوضها حاجة تانية، بس طبعا يعني تصليح الغلط يعني، بس هو كده غلط، الاسلوب ده غلط. المفروض اتكتب كام؟ بدل 2 انش كده بايه؟ ها؟ 2 انش او؟ ان كام؟ هتلاقي قريب 60. ها؟ غلط. ما انا ده انا قلت لك فايض، انا كده باكد لك بقى. انت بتقول لي لازم الدايمنشن ده، الدايمنشن الرقم ده بالظبط. يعني فعلا زي ما انت قلت، سواء كده تلاقي فاي اكس الله كده اللي هو دايمتر 2 بوصه كده بالظبط، يحول لي 2 بوصه ده لايه؟ لمتريك عادي اللي هو كام؟ 50 و8 من 10. وصلت؟ تفرق كتير، تيجي تركبها مش هتركب، خلاص باظت كده تمام؟ يعني انا لو جبت الشهاده كده هتفضل؟ الشهاده جت لك كده، صعب تجي لك كده. الشهاده جت لك زي ما مكتوب هنا كده. الناس ديت في الشهادات بالذات الشهاده جايه من بره صعب تطلع غلط. الدق اللي عليها ساعات بيبقى كده. الدق اللي عليها جاي مش عليها فايده ما صدقش. الصين بقى لا حرج. ساعات ده اللي دي مدوره. ايه؟ في واحد فيهم. بصوره؟ ايه فلانجو. ما فيش حاجه عليها فايده. حد فلانجو 2 انش. فين؟ القلب تقريبا مش بالظبط. ده نظام قديم. ده نظام قديم، طبعا كل ده نظام غلط. يا اما اكتب دي ان كذا، يا اما اكتب ام بي اس ان بيس كذا. لان فعلا لو حولتها، لو انت حولتها هتطلع مختلف جدا. يعني دلوقتي بص، انت بقول لك ده 2 انش. طب ارفضها ليه انت؟ ما ترفضش، ما ترفض، اقول لك تيجي تطلب. لا لو جات لي مكتوب عليها 2 انش، ايه المشكله؟ هنشوف دلوقتي متطلبات الماركينج وهتعرف لك الصح والغلط. هنا كام؟ جايب 60 وشويه صح؟ كل شايف؟ لو انت حولتها بالانش تطلع كام؟ 5 سنتي صح؟ هتشوف متطلبات الماركينج. اللي احسن حاجه في ازمه ان هو مفيش حاجه بيسيبك تفكر، كل حاجه مكتوبه حرفيا. يعني نروح بعيد ليه؟ افتح كده 106 الفقره بتاعت الماركينج. صفحة 205 في 106 باراجراف رقم 25. لا اتأخرت، ما جتش. بس في كتالوج اي شركه، في كتالوج اي شركه يقول لك انا بصنع مقاسات قياسيه كذا كذا كذا حسب ازمه بي 6.10. يعني بص مش بتستخدم، بتشتغل بالقياسي مش نون ستاندرد. نون ستاندرد يعني طلبات خاصه، حتى معظمها بيبقى في التيوب، في المقاسات الصغيره تمام. نوصل لصفحه 205 رقم 25 تمام. متطلبات الماركتنج عندك ايه؟ مكتوبه يا جماعه اول كلمه في 25 بيقول لك ايه؟ ان اديشن تو ماركينج بريسكرايبد ان سبيسيفيكيشن كام؟ يعني معنى كده لازم نرجع ليه تاني؟ للجينوم. يعني ده تكمله للي موجود فين؟ مستوى 30. عشان كده زي ما قلنا قبل كده لازم في جنرال وفي سبيسيفيك، ما ينفعش نفصل ده عن ده. بقيتين شغالين مع بعض. وصلت؟ نرجع ل 35 الاول. هو بيعمل الشابتر ده بالتست، ما بيعملوش اكتر بعد كميه الزنزانه التيبلز. لا لا انت ارجع كده، ارجع لا ما ترجعش، اطلع صفحه واحده، صفحه 206 او صفحه 207. بص على الجدول من فوق، تيبل نمبر 2 تمام. بص على رقم فوق اللي هو 48. 48 ايه؟ 48000 بي اس اي ما بين قوسين 320 ايه؟ ميجا باسكال. عشان انت هتشتغل بالكاستم تستخدم اول واحده، لو هتشتغل بالمتريك تستخدم ايه؟ ميجا باسكال. اصل في اكواد بيبقى اعملها في الكاستم الاول وبعد كده يعملها في المتريك. عادي. عادي. لا عادي عادي. لا بس هو هنا هو لازم لازم عدد ما يقدر يحاول يقلل ورق. بس في ازمه 2 مش فاصل ده عن ده، فاصله في حاله واحده بس في ازمه 2 بارت دي. لان في جداول كتير، في جرافات كتير، ما ينفعش تدخل ضيف ده. تمام؟ نرجع 35. يلا شباب. الباراجراف رقم كام؟ رقم كام؟ 24. كل وصل؟ مش هنخلص دي. الباراجراف رقم كام؟ 24. لا 23. وانت بتقول ايه 24؟ تمام كده. اول حاجه مكتوب عليها في الماركينج ايه؟ حد مليك يا جماعه؟ اتش لينس اوف فايب شيل بي. ايوه. يجيب لي اتش لينس اوف فايب، يعني كل ماسوره متقطعه جايه لي. تمام؟ حتى يعني مثلا ممكن اطلبه 6 متر، ممكن اطلبه 3 متر، حتى لو انا طالبها متر. كل قطعيه جايه لي لازم تكون عليها فول ماركينج. حسب ما انا طالبها. لو قطعتها عندي في الورشه دي حاجه ثانيه. تمام؟ تمام. تاني. كذوا بقى. قسم 35 سي هندسه. باراجراف رقم 24. صدق نفسك؟ أول حاجة عندي إيه؟ أول حاجة يا شباب. اتش لينس اوف بايب. أيوة. بي ليبلي ماركت. أيوة. وده مانيفكتشر نيم أو براند. أول حاجة إيه؟ براند. أو اسم المصنع. أو ساعات بنسميه لوجو. تمام؟ اسم الشركة. مانيش عارف إن دي جاية من أي شركة. صح؟ وده أهم بالنسبة لي، ده أهم حاجة. ده بيدي الثقة إن المصنع دي جاية من مكان معروف. مش أي مكان وخلاص. حاسس معانا قبل كده كان جات لنا مواسير من غير ما لوجو مصنع. ده ما فيش كلام، لازم ترفضها. لأن في السبتية هنا في القاهرة كنت رايح أشتري ماتيريال من هناك اللي بتروجيت. شفت ناس بيجيبوا مواسير يحطوا عليها ماده سوداء دهان اسمر ويجيبوا شابلونه ميدانو كريم. ميدانو كريم فرع السبتين. حصل قدامي قدام عينيا مواسير، مواسير صغيره مش كبيره عشان تبقى هندل سهله يعني. يجيبوا لي دهان اسمر عشان حتى دهان اسمر عشان ما يبانش العيوب اللي تحتها كمان هي مصديه او قديمه او اي حاجه. تمام؟ حاجه بيسموها ماده اسمها لاكور، عايزه كده. يقوم جاي حاطين الشابلونه بالمقاسات بالماركينج اللي هم عايزينه. تمام؟ ويرشوا مودرن اوكرانيا معاهم. تتعامل كانك شاريها من بره. بس عارف يقول لك انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه لوكو؟ عايز صيني ولا عايز اوكرانيا؟ انت عارف منين؟ انت كنت معاهم. فكل خلي باله، سبحان الله ما حدش بيزور في حاجه لازم ينكشف حاجه ثانيه. ما فيش كلمه كامله لحد دلوقتي يعني. تمام؟ يبقى اول حاجه عندي ايه؟ البراند او اللوجو. تاني حاجه ايه؟ بس لسه جاي جديد، احنا في 35 باراجراف 24. تاني حاجه هندسه. يعني ايه سبيسيفيكيشن نمبر؟ حد يقول يعني في المثال بتاعنا ايه؟ لا استم 106 والطيب والجريد. قال لك سبيسيفيكيشن بس ما لقش جريد. تمام. صح. 106 اللي هو 106 او او اس ايه 106 على ايه 106 اي مثلا في ايه او اس ايه 106 106 لو انا عايز امترك احط ايه ولا ان تمام تمام لو انا عايز امترك تمام لو انا ما حطيتش مترك هيجيبها لي ايه هو الديفولت بتاع الديفولت بتاع الكاستمري وصلت تمام تالت حاجه ايه سبعة على بعد الجريد جريد لو عندي جريد كام في الشارع اللي معاك انا امبارح جريد كام بي جريد بي بالظبط حد شاف طلعها من الشارع جريد بي ديت الناس عايشه ليه طبعا ما عايشه ليه يا جماعه طبعا ما عايشه ليه طيب حتى على الكلاس في طيب في الكلاس يعني مثلا خلينا نكمل دي اقول لك ورقه بس فكرني بيها انا خلاص هقول لك اهو هقول لك عشان ما تدخلش الاي بي اي مع لازم دي الميستيك دي الميستيك انا فعلا لقيت واحد بيتصل بيا كان في حته اسمها الافوف في السعوديه بيقول لي انا اكس 42 ديت التخانه 42 انت ايه دخل دي حصلت معايا وشفت يعني ايه بس دي ناس ما احتكتش المجال خالص في مواسير لحد دلوقتي بتخلط ما بين الجريد والجدول والاكس 42 مع الاكس اس الاكس سترونج مثلا تمام مش واحده واحده بس عشان ما ايه ما اقعدش احب الافكار اللي عملها قلنا تالت حاجه الجريد تمام ده اللي كاتبه بس معنى كده ان اي ماتيريال تابع القوم 30 لازم يكون فيها ثلاث حاجات دول لسه هيكمل احنا لسه في 24 ما خلصناهوش اتفضل افهمه اتفضل ها انا بدي بقى لنا شويه على الناس هرجع لها تاني ماشي سواء الموضوع تمام حاضر تمام كده كلمه ابو شانس كان قالها امبارح ماركن شيل بيجن ابروكسيميتلي 12 انش يعني من بعد 12 انش من الماسوره ابدا احط الايه المارك ليه عشان نبعد عن منطقه اللحم عشان اكتر منطقه تحميل بتعمل الجنيه صح تحت طبعا فيها ممكن يبقى فيه واير ممكن يبقى فيه سلك واير ممكن يعمل اروجن للمارك بالظبط تمام كده هو مش حاططها مش كاتب عشان يغلس عليك او يحطك انت من الاول يبدا من الاخر لا ده هو عشان يحافظ على المركن على قد ما يقدر وصلت الناس معايا طب ليه الناس على نحط الماركن بعد وبعدين في حاجه تانية برضه هندسه اللي بعد اللي لما بنجيبها كوتد بيسيب كوتد من اي نوع كوتد بنت ولا كوتد ولا كوتد بيسيب اتليست 20 سم من دي مواصفة ايه؟ مواصفة اي واي؟ بس خلاص تمام؟ نرجع اي واي دلوقتي احنا مش عايزين ناخد تمام بعضيها عشان في ناس هنا لسه اول مره تعرض للازمه تمام؟ فلو دخلنا تمام بعضيها الدنيا كده هتسحب النار لا انا بس بوضح ان التغليف بيبدا من بعد 20 سم فالجزء ده بيبقى بير كده كده فعشان ماركينج يجي على الجزء المغلف وكمان يبعد عن مجال الحمى يبعد عن المنطقه اللي انا ايه؟ عشان ما تتحرقش معاك حتى التغليف نفسه لازم مثلا كل شويه في شغل ارامكو كنا نبعد 5 سم 5 سم عن منطقه اللحام عشان السبتر ما يحرقش الايه؟ الاي في بي مثلا لو كان مثلا او بي تي في زي ما موجود يعني تمام؟ ليه؟ بالظبط زي مثلا بتاع بتروجيت اللي هنا بالظبط في بورسعيد كمان تمام؟ ماركينج شال بيجن قلنا ايه؟ 30 سم قال شال يعني ضروري اي شال قدامنا يا جماعه يعني مانداتوري مفيش كلام فيها تمام فروم ذا اند اوف اتش لينث تمام فور بايب لزان ان بي اس 2 ما قالش 2 انش نظام جديد يا جماعه ان بي اس 2 او دي ان ما عادش بيستخدم دي ان قد كده عشان ناس كتير بتقول يعني مثلا هقول لك دي ان 60 يعني ايه دي ان 60 مع ان اصلا اوتر دايمتر كام؟ يعتبر 61 صح؟ الدي ان 600 ده مقابل 24 بوصه بس اوتر دايمتر كام؟ 609. فهمني؟ فالناس بتقول ايه دي ان ايه دي 600 يعني 600 ده عاملها ايه؟ تلاقي الرقم ده اصلا مجرد ريفرنس. مش ده مش دايمنشن، ده هو رقم تقريبي ل 609. يعني من الاخر الرقم ده مش هستعمله في حاجه. غير انه زي مجرد سيريال. وصلت؟ يعني الرقم ده انا مش هعتمد عليه، انت شفت اي حاجه دي ان وجنبها رقم، الرقم ده ما تعتمدش عليه غير انه ريفرنس او تخش بالجدول. بوابه. زي النهارده ان شاء الله هشرحوا ازاي تدخل على جدول المقاسات وتطلع منه المقاسات كلها. تمام؟ معانا هندسه؟ وبرده كده ال ان بي اس بقى ريفرنس، يعني هو 2 اتش بس قلنا ان بي اس قلنا امبارح ان بي اس ديت ايه؟ دايمنشن لس دايمنشن. يعني من الاخر كده رسمه. تمام كده؟ اكو ساعه الله بركاته. كل معايا؟ بيقول ايه؟ بيقول للمواسير اللي اقل من 2 بوصه والطول بتاعها اقل من متر ذا ريكوايرد انفورميشن ميبي، يعني ده ايه؟ اوبشنال. ميبي اوبشنال مش الزامي. تمام؟ عشان في مواسير اقل من 2 بوصه عليها ماركينج برضه، في مواسير انا شفتها 3 4 بوصه عليها ماركينج برضه جاي من بره. تمام؟ ده انفورميشن ميبي ماركت اون تاج. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا ليه يقول كده وبطاقه؟ عندي مواسير مثلا نص بوصه صغيره، هل هيمسك كل نص بوصه ويقعد يكتب عليها ماركينج كامل يعني بندل ويعمل عليه؟ مش كل الشركات عندها الايه الهارد ستامب الصغير او اللوست ريس ماركينج، مش كل الناس عندها الامكانيات دي. تمام؟ او الناس مش كل الناس عندها بنت ماركينج لو بنت ستنسل وجاي مثلا جايب المواسير مثلا دي مربوطه مواسير صغيره على بعضها ماشي، ثم جاي ربطها بربطه كده على بعضها. تمام؟ هتضايق. تمام؟ ونجا حاطط معلقه فيها تاج في ايه؟ فول ماركينج. صفيحه معظمها تبقى صفيحه او ورق بلاستيك مقوس زي بيجي من تركيا مثلا. بس ليه؟ بقول لك ثلاث ارباع الناس بتعمل كرتون. كرتون؟ لا معظمهم بيجي ورق مقوى. اللي شفت اللي بيجي من تركيا كان ورق مقوى بيتقطع ويحط الكرتون. تمام. ده سبتيه بتاع العراق صح؟ لا برضه؟ تمام. انا مش حاجه بتغلب معايا. تمام؟ يكتب على التاج الفول ماركينج، واهم حاجه في التاج بالنسبه لي اللوجو بتاع الشركه، اضمن مش الحاجات دي جايه منين. تمام؟ واجمل واسهل حاجه للتعامل مع المواسير اللي اقل من 2 بوصه هو الكوتد ماركينج. مش عارف مش عايز اكتب بقى كل حاجه، اكتب الجريد والهيت نمبر والكلام ده كله. زي ما قلنا امبارح كوتد ماركينج ممكن يبقى حرفين ثلاثه عندي في السيستم اعرف اطلعهم، اعرف اطلع الفول ماركينج بتاعها. تمام؟ وطبعا لو استخدم كودد ماركينج لازم يتحط في ضمن الورق اللي بتقدم للعميل. مش هقول مثلا كل شويه ما تحتاج حاجه تعالى السيستم بتاعي، لا ده انا اخد سبوتس او سكرين شوت من السيستم بتاعي واحط له اتاتش مع الورق بتاع مع الشهاده بالظبط. انا كنت بعملها بايدي بحاجه ثانيه بطريقه ثانيه، ان اكتب على الشهاده وماتيريال سيفيك ريبورت اكتب ان ان مثلا 3 اي بي مثلا زي ما انا امبارح ده مثلا ايه كود ماركت ان 3 اي بي ده ريفرنس ليه كذا كذا كذا كذا وشهادته كذا كذا كذا واستنتج يوم كذا كذا. هتلاقي حاجه اسمها ام ار اي ار ماتيريال سيفيك انسبكشن ريبورت. تمام كده؟ لازم مش هسيب حاجه كده من غير ريفرنس، لازم تحط لها حتى في الشهاده بكتبها عشان برضه لو الريبورت ضاع معلش انا مكتوب فيها حاجه زي كده. وبالذات لو المدار ديت عندي زياده واحطها من فين؟ في المخزن. لان المخزن في ناس كتير قوي بتستهتر بيه مع انه يعتبر كنز كبير قوي قوي قوي. بالذات لو انت عندك ورشه. لو انت عندك ورشه وعندك كذا مشروع للحته الماسوره انت قطعتها النهارده ديت وهترميها ممكن تحتاجها بعد 10 سنين. وممكن تدوخ على ما تجيبها بالذات لو سبيشال ماتيريال. مثلا زي اي حاجه مثلا زي التلات تلاتات اي تلاتة تلاتة خمسة كل الكلام ده كله المتالات دي معظمها بيجي من بره مش موجوده في مصر. تمام؟ كمل كمان. وين باي 24.2 وين باي ماركت از سبيسيفايد از سبيسيفايد من دي 24.3 دي حته مهمه جدا. حد شاف قبل كده مواسير ستانلس على الماركت بتاعها؟ من النادر انك تلاقي عليها هارد ستانلس. معظمها يبقى بنت ستنسل ومش اي بنت خالي اهم عنصر اللي هو كلورين. لان اي ماتيريال هتعمل كوروجن للستانلس ده ممنوعه تماما. حتى القلم انت بتتعلم فيه بال على الماسوره الموضوع ده مهم. وحصل فيه فيلر وبيحصل فيه فيلر يا جماعه وموضوع ها تنكو هو على الفيرتك بيكتب بيانات الفيرتك بعد فتره ربما هو بيصدي مش بيصدي وقع جوه مجرد الكتابه بس حاجه بسيطه 15 سم او 10 سم في 10 سم ماركينج رقم اللحام والتاريخ واكسبت وفي توب اكسبت بعد فتره المربع ده حاجه متغرب. واكتر تحس بيها الناس شغاله في الان سيرفيس مع الوقت بتلاقي اكتر مكان فيه كوروجن هو مكان اللي الكتابه, الكتابة اللي بس يعني مثلا ناس كتير ما بتخش بقى فعندها شغل ارامكو ولكن القلم اللي هتشتغل بيه بقى له زايلين وله طولين المادتين دول فيهم نسبه كلورين عاليه جدا والكلور ضار جدا بيه الاستلس بيعمل كوروجن حتى عشان كده كان القلم مخصوص كده مثلا في الاستلس. دانييل على الاستلس كتب رقم اللحام وكتب رقم الجنطه والتاريخ. موقع قعد 3 ايام من غير عمل. 10 3 ايام. توب بوكس ميتنج. اه. عشان سبب يعني 3 4 حروف او 3 4 كلمات بالتاريخ. شفت ده التعامل مع الشركات النظيفه ان عارفه عارفه ان حاجه صغيره تعمل مشكله كبيره جدا. بالظبط. 3 ايام محاضره. اه. لان عارف ان حاجه صغيره يعني بص لقدام احنا عندنا في مصر عايزين ننجز وخلص سلم المشروع في وقته والكلام ده كله لكن هم بيعملوا شغل يعيش 20 سنه من غير اي مشاكل. بتحصل معانا كتير. شكلك عندك كيس ستادي. ينفع اعرف حضرتك صح؟ مره عملنا باك شارج على الشركه سلمت تقييم 5 سنين. سامع عملنا باك شارج على الشركه سلمت استلس؟ اه السبب ان انا ما عملتش دراين زي ما مصر دراين؟ اه كان عم بيعمل هنا بنعمل هو اللي كان عاملها تيست كان عاملها اناليسيز وكده؟ اه تمام ما كانش دراين ساعتها ما كانش انسبكشن المفروض ان في بروسيدير ان انت تعمل زي انسبكشن دراين كده تعمل صح في كوبليت كده كيس ديو بوينت وقصه تمام الشركه راحت من الموقع كده ومصر صدت من جوه اه صدت ومعالجة معالجة الصدى بتاع الستانلس رخم رخم مية معينة مية معينة ولازم لازم تعمل درينج لازم تعمل درينج وكيميكالز معينة كمان ينفع تاخد ستانلس تدفع لو ما اعرفش ان شاء الله عارف ولا ما اعرفش مش محتاج مش محتاج قبل كده مش محتاج قبل كده اظن لو متغلفه ممكن نادر اول او نادر اول مش فاهم ممكن اندر جراوند تحط ار تي ار عامه يعني بيشتغل في محشر يعني سيرفيس يبقى في سيك هاوس ناس البوشن تمام اللي هو لازم تعملها كود اه لكن ده مش تشغل كده خالص صعب يعني حتى معظم الاندر جراوند مثلا في بره كنا بنستخدم حاجه اسمها ار تي ار اه بالظبط تمام نكمل 24.3 المهم يا جماعه زي ما قلنا قبل كده كل سطر موجود في الازمه وراه كيس ستادي وراه مشكله الناس ما تجيبش حرف او كلمه من غير يكون وراها سبب كل كلمه مكتوبه هنا في الكود يعني, انت ما تقرا الكود ده المره دي غير ما تقراه السنه الجايه او السنه اللي بعدها انا بذاكر قبل الكورس حاسس كاني اول مره اقراه لان مع الخبره بتلاقي حاجات كتير بتفتح معاك الناس ما بتكتبش حاجه اي حاجه هباء مفيش كلمه مكتوبه هنا من غير اللي كلها لازمه تمام وزي ما قلنا قبل كده الازم ده عباره عن ايه عقد بينك وبين اللي هتشتري منه تمام بيبقى حقك وبيبقى حقهم هم كمان تمام 24.3 بيقول لك كلمه ايه فور ستاتيك ستيل بايب ماركينج بنت اور انك شال نوت كونتين اني هارمفول ميتال تمام وسط عميل بيقول لك ما يكونش فيها كلورين بس هنا هو حطها عامه انت بقى ايه شوف الراجل المترجست بتاعك او الناس بتوع المترجي اللي عندك يقول لك ايه الماتيريال اللي بيتاثر على الستانلس وتعملها كوروجن قدام تمام زي ما قلت قبل كده كان ونستخدم اللام مخصوصه مكتوب عليها لوكولورين لازم ما غير اللام ده ما كناش بنستخدمها في الاستاتس تمام؟ يعني استاذ قبل كده زي ما قلنا هقول تاني ممكن خط يبوظ لك الدنيا لو انت حتى بتحجر متحجر بص القطعي نفسه. لو انت بتحجر ماتيريال كاربون ستيل جنب ستانلس وجاء عليها شرز بتصدش. عن حاجات شفناها بعينينا في خط تقريبا 8 جوينت اتقطع بسبب لا قرص كاربون ستيل جنب الستانلس ما اشتغلش بس كده لا جنب لا ايه قرص القرص القطعية حجر قطعية قرص اللي هو بيستعمله في الحجر في الصاروخ جنب الستانلس بس كان مستعمل يعني قال لك انت استعمل مش حاجه اللوكلايز دي مش حاجه عادي بس هو الاستانلس اصلا بتعمل مع لازم في اليو تي برضه ليه دي برضه شغل معايا اذا الكابل انت قال لك برضه ما تزيدش 250 دي بي ام لو في سلفر او لو بتتعمل مع استونوتيك في حاجه زي كده اه في حاجه في سبيشال كيس 250 دي بي ام الكابلان نسبة الهلايتس اللي هي كلورين وفلورين أيوة بالضبط 250 بي بي ام في الكابلان لو عامل يو تي هو تعامل على الستريس عامة واحنا بره بنشتغل في الستريس ورش مخصوصة بس الستريس وبس كنا شغالين كنت شغال فرشة ستريس والراجل بتاع أرامكو معدي شاف على الورشة من بره ماتيريال كاربون ستيل متخزنة بس يعني هي متقفلة أنا متقفل أهو تمام شاف على الورشة من بره بس ماتيريال كاربون ستيل عمل ان سي ار فيه وكاتب ايه في الان سي ار ان التراب بتاع الكربون ستيل ممكن يعدي على الستانلس الغليظه حاجه منتهى الغلاسه فهمتني فلما تتعامل مع شركات نظيفه هم عارفين ان حاجه زي كده قدام ممكن تعمل مشكله فهمني ممكن قدامك زي الفل بعد ما تشغلها بشهر تبوظ لما انت بتعمل شط داون فالناس بتدور على فعلا بتدور على سمعتها صح ايه ده عليها بس مش طرقات بقى والله مش بعيدة مش بعيدة مش بعيدة لا انت لو انت تتابع البروسيدر صح مش هتصدق يبقى البروسيدر عشان البروسيدر وانت البروسيدر ده بي اس بالفولت والامبير بتاعه والبرجنج كل حاجه اهم حاجه البرجنج وتعمل اناليسيس كويس قوي للاو 2 جوه الايه جوه الماسوره عشان ما حصلش عندك ايه شوجرنج من جوه صح كده تمام نرجع تاني ايه لازم تقول عدد عم كام على متطلبات الماركينج هناك في 24.3 بيتكلم عن ايه نتكلم عليه الستانلس تمام خلاص نرجع تاني 106 لا نكمل اللحظه الفقره اللي مدام بدانا فيها نكملها 24.4 بايب سويتش هاف بين ويل ريبيرد ان اكوردنس تو ويز 15.1 شال بي ماركت دبليو ار طيب 15.1 بيتكلم عن ايه بيتكلم عن ريبير باي ويلدينج يعني ممكن المصنع طلع له ماسوره لقى في منطقه فيها اندر ثيكنس عالي فممكن يصلحها باللحاق مسموح ولا مش مسموح مسموح مسموح بس لازم ايه بالتردد الطرفي يعني مثلا تعرفني مثلا شركه اسمها اي اي انا في ما عندي فعايز لازم ريبير اصلحها باللحام ولا لا اقول له اصلحها بس ابعت البروسيدر بتاع ايه اللحام اللي هو لازم طبعا لازم يكون حاسب ايه ازمي ميه بتعمل عليها ماركتنج وانت وانت والمشروع ديت اللي اتعمل عليها لا وبعدين هنا كمان بيقول لازم تعاد اختبارها هيدروستاتيك لا نرجع لها نرجع لها بس احنا دلوقتي بنتكلم على مطالبات الماركتنج والماسوره اللي هي اتعملها ريبير باي ويلدنج ديت لازم يبقى عليها في الماركتنج كتب دبليو ار ريبير ويلدنج تمام اكون سرعه اطلع بركه 25 24.5 لو بجيب تذكر في ويلد ماب فين؟ لا مش ويلد ماب ده شغلك انت في ورشه وخلاص بس بس الويلد ماب لا الويلد ماب لازم يكون لحام مترقم ده هترقمها دي؟ قول لا قول لا طيب خلاص تمام 25.4 ديت حتة معقربة شوية بس ملخصها بسيط قوي. مثلا لو في انا مثلا انا شركة وعندي مثلا فاسيلتي ان انا اعمل انتيتي او هيدرو تيست وعايز استغلها تمام. جيت اشتري مواسير قال لي انا هعملك مواسير ديت مثلا المتر ب $1,000 مثلا المواسير $1,000 وليكن الرقم ده لو انت هتعمل هيدرو تيست عندك هخليك مثلا 800. طب انا عندي فاسيلتي هيدرو تيست واستخدمها 100% تمام. ابعت لي مواسير من غير ما اعمل هيدرو تيست مع ان مثلا كل هيدرو تيست مانداتوري ممكن او مش مانداتوري مش لازم يكون مانداتوري تمام بس هيحط لي في ماركينج اكس او واي او زد ويكتب لي في الشهاده ان اكس او واي زد ان ما ان ان, إن الماسوره ما اتعملهاش ايه هيدرو تيست مثلا يعني مش لازم هيدرو تيست اي اختبار. دول تاني انا شركه وعندي فاسيلتي ان انا اعمل اي تيست عندي ديستركتيف تيست لاب عندي ان دي تي لاب وعايز استغله وعايز اشتري مواسير بس بقل فلوس شويه ارخص تمام هقول لهم هاتوا لي مواسير دي ما تعملش عليها اختبارات هاتوا لي بس الماتيريال قدامي كده وانا اعمل الاختبارات بتاعتي. هيبعت لي في الشهاده ان هو ما عملش الاختبارات ديت ويحط لي في الماركينج بتاعها اكس او اي وزد واكس او اي واي وزد تقول ليها ريفرنس في الشهاده ان هي ما تعملهاش كذا كذا كذا كاتب في الشهاده بنفس الاسلوب ده مثلا اكس مثلا نو ده شيء مثلا نو اي دي اي دي كارت زد ده شيء نو تنشن سيستم مثلا يعني ده كده في الشهاده ومسموح لك انت كباشيزر اللي انا بشتري ان انا اشيل العلامات دي كلها طبعا ما ينفعش اشتغل بيها كده طبعا كده ما تكملش لسه المطالبات الكود اشيلها بعد ما اعمل ايه؟ الاختبارات دي واجيب الريبورتات بتاعها واطفيها ايه؟ بالشهاده. قول تاني؟ بدون حد اوصل للاختبارات. لا الاختبارات كل الاختبارات حسب الكود. كل الاختبارات حسب الكود زي ما مكتوب بالظبط. مش اقل من مش لا اول مثال مش اقل من الكود صح؟ لا كله زي الكود بالظبط. طب انا مثلا لما الراجل عندي افلام كتير وبصور اليو تي عندي كتير اشتغل مثلا حاجه زي مثلا زي اي تي مثلا عندك اي تي كارد ماشي ومصورة في المواسير يا جماعه في 106 عندي اثنين اوبشن يا اما اعمل يا اما اعمل ان دي تي يا اما هيدرو تيست تمام. فانا مثلا انا عندي الاثنين هقول له يا عم هات الماسوره بقى بسعر اقل وانا اعمل الحاجات دي عندي بس هو هيحطوه في ماركينج اكس اي او زد واكس اي او زد لها ريفرنس في الشهاده ان هو ما اتعملش الاختبار ده. وصلت؟ ده اختصار للكلام المكتوب ده وده ما ينفعش اشتغل بيها طول ما على حروف دي ما ينفعش بس بعد ما اعمل الاختبار اشيل الحروف دي عادي. وصلت؟ تمام. 24.6 ده نظام كان هيعملوه في مصر بس لو هيكلف شويه بار كودينج او كله على 24.6 24.6 معمول مجرد بس للتسهيل ان مثلا عندي ماسوره عايز اعرف كل بياناتها معايا الجهاز بتاع البار كودينج جهاز يشوف الباركود عارفين باركودز يشوف الباركود يعرف ديت ماتيريال ايه وجايه منين وراحه فين وطولها كام وكام ده كله تمام. دي التسهيل بس للناس المخزنجيه مثلا لو عنده مشروع كبير زي بالظبط بتسهل حاجات كتير قوي. مثلا تخيل كده انت عندك 1000 ماسوره هتقعد تجيب بقى ماركينج بتاعك كده ويكتب ويكتب ويكتب لا ماشي الجهاز دب دب دب في الشغلانه بتتعمل في 10 في اسبوع ممكن يعملها في خلال ساعتين. عشان كده هو ما اعتمدش اعتماد اساسي على الباركود عشان سهل جدا يتمسح قام جاي قال لك ايه ان اديشن في 24.6 ان اديشن تو ريكويرمنت كل اللي فات ده كله حط ممكن ده يتحط ميبي ممكن يتحط عايز اكسبت ابو الاذى سبلمنت بالظبط كده يعني هدفع عليه ايه فلوس بعدين ما بقاش مانداتوري برضه لا مش مانداتوري ماشي كده. حتى ليه في الاخر اهو ذا بيرتشيزر ماي specify in the order اللي هو بشر الاوردر a specific bar coding system to be used. في الحاله دي لو انا عملت له اختبارات معينه عشان انا جيت اعملها وبينت معاك الوالد يكتب عليه ولا محمود عايزين نسال ماشي اتفضل. مثلا في الحاله دي انا قلت له ما فهمتش كده غلط وعملت انا خلاص اشتريت منه السعر الفلاني جيت عملت عليه الاختبارات فين ليه هو صعب عليا مش معنى ان انا لا طبعا لا بالظبط ها اكسبت نحط نتائج الاختبارات مع الشهاده وتشيل وتشيل الحروف دي وتشيل الحروف لازم تشيل طول ما الحروف دي موجوده دي مخليها المتاني عندي هولد ما ينفعش اتحرك بيها بس دي برضه الفيديو معايا تاني لازم اقدم دي مشاهده فين؟ بعد اكسبت يعني لازم الشهادات لازم ترفقها بيها زي ما قلنا امبارح كان في شهاده كانت ناقصه عنصر عملت ايه في العنصر ده؟ عملت كيميكال اناليس على العنصر ده وجبت ورقه الريبورت بتاعه واضفته للشهاده مسموح بيها مسموح بيها البروسيدير معين برضه لازم تمشي عليها عشان تشيل الماركت الحرف ده من الماركت تاني كده؟ في بروسيدير معين لازم تتكلم لا عادي مش هتغير حاجه مش فرشه يعني اي فرشه صغيره بس حاجه كانت هتنزل في الماتيريال فرشه صغيره كده تخلص كل حاجه تمام ولو كودد مسحح اي حاجه بيها بس اسيتون مثلا اسيتون ماشي مش هتشوف اسيتون تمام يا جماعه احنا بس بنتكلم على برودكت ماركت نرجع تاني لل 506 رقم 25 قلنا تاني بالنسبه للبرودكت ماركت هنشتغل على الاثنين على الموجود في 106 وعلى الموجود فين؟ 30 ده مثال قوي ان الاثنين ما ينفعش يجازوا عن بعض. يعني من الاخر كده يا جماعه زي ما قلنا امبارح زي ما رسمت البيت الكبير عشان تدخل على 106 لازم تعدي الاول على ايه؟ 35 وصلت؟ تمام؟ تمام. نرجع 25 ان اديشن تو ماركينج كل وصل يا جماعه؟ 106 باراجراف 25 كل وصل تمام ان اديشن تو ذا ماركينج بريسكرايبد ان ذا سبيسيفيكيشن استن 530 ذا ماركينج شال انكلود اول حاجه قال لك ايه هيت نمبر خطا لو سمحت اول حاجه ايه هيت نمبر وده يا جماعه اهم حاجه بستلم بيه هيت نمبر زي ما قلنا امبارح ده رقم الصبه اللي انا عامل بيه ايه الهيت اناليسيس فاكرين هيت نمبر اهم حاجه ده من قوسين كده ده الترسبيلتي بتاعته ده الرابط ما بين الشهاده وما بين فيزيكال ماتيريال ده الرابط ما بين الشهاده وبين الماتيريال نفسها قدام تمام ايه الهيت نمبر ده ايه الهيت نمبر انت ممكن انت ممكن يبقى فيها عندي بايب نمبر طيب طب هي مكتوبه هنا مش مكتوبه بس ساعات بتبقى موجوده هي في هنا مش موجوده في بليد موجوده اللي هو بليد نمبر بالظبط لكن كبايب نمبر في الكود مش مطلوبه احنا قلنا قبل كده الكود في مينيمم ريكويرمنت انا عايز ازود مفيش مشكله عامة يعني الناس شفتها بعينها يعني بيكتب بايب نمبر لما يكون عايز يعمل برودكت اناليسيس في ايه؟ في كيميكال كومبوزيشن. بالظبط انا انت عملت لي اي واحد فيهم. رقم لي انت عملت لي عمل الكريت اناليسيس اللي برودكت اناليسيس. وصل؟ البايب نمبر نفسه ليه؟ بعض الاحوال البايب نمبر فعلا بيقدر عليه تسليتي كويسه جدا. بالظبط. الموضوع بيطلع على الباكينج ليست بالظبط. في الاخر بالظبط. لانش لان ممكن ده 1000 موصوله نفس الهيت نمبر عكس البريد تماما بس انا شايف دي بجد دي فشلت بصراحه انا شايف دي حاجه كل فرد يزودها زي ما عملها مع البريد نمبر مع البريد المفروض يعملها مع مين؟ مع البايب بس موجوده في الشركات المحترمه الشغل اللي كان جاي من هولندا والشغل اللي كان جاي من ايطاليا بيكتبوا بايب نمبر ومن الهند الهند بقى فين؟ تمام الله يرحمه انا وصلت لك ده سالتني السؤال ده امبارح؟ لا ما سالتنيش؟ حد سالني عن النمبر صح؟ هقوله كلمة النمبر على فكرة ممكن تسالهم في بايب شفتها قبل كده بس معظمها بتتكتب فين؟ مع سيكل الحياة مع سكه الحياه يعني اعتبرها كانها هيت نمبر بتاع سكه الحياه تمام ايه اوقات بس مش لازم بس احنا دلوقتي بنتكلم على ايه على مينيمم ريكويرمنت يعني انت بتتكلموا على ده حاجات زياده مش مشكله بس احنا لازم نكون عارفين المينيمم بيجي يزود نزود براحته تمام قلنا قبل كده لازمي ده مينيمم ريكويرمنت اوف كيو سي مينيمم ريكويرمنت اوف كونتراكت تمام اي حاجه زياده ادفع فلوس وصلت؟ وصلت. تمام. قلنا الهيت نمبر. أول حاجة بص عليها يا جماعة عشان تربطها مع الشهادات. اللي ممكن جاي لك ماتيريال صح وشهادات صح بس مش دي الموجودة في الشهادة. مش دي الموجودة في الشهادة 19 بالظبط. شايفني؟ تمام؟ فعندك شهادة صح وماتيريال صح بس مفيش كونكشن. مفيش كونكشن. وحاجة عملية لما تشوفوا الماركينج بتاع أي ماسورة بالذات لو جالك من المخزن او جالك قديمه شويه ممكن تكون الماتيريال ديت عليها ماركن كام بس انت مش شايفه تبقى ساعات عليها طبقه صدى مجرد بس انك تحط عليها ميه بتبان انا كده على كبر ستيل حصلت معايا قبل كده الماسوره جايه قدامي مش باين عليها حاجه خالص مجرد بس احط عليها شويه ميه كنت على طول عامل استلم الماتيريال اخد معايا زي ازازه ميه صغيره كده وبخه صغيره معايا قبلها بالميه تلاقي الصدى كله بيروح يبان لك الايه؟ الماركينج بتاعها. بس طبعا ده مش على طول يعني. بقى بتكلم على المواسير اللي بتبقى عندك فين؟ في الستوك. اكيد حطيت عرضها قبل كده. ايوه بعد كده الميه بقى اللي انا عملتها بتقوم عامله صدى جديد. بالظبط طلعت عليها. بالمره جددت الصدى. بالظبط. جددت الصداقه بيني وبين الصدى. تمام؟ نكمل بقى الهيت نمبر. بعد كده ايه تاني؟ The information as per table 4. فين table 4؟ خش على table 4. جدول بسيط جدا ومش صعب. table 4 صفحة 208. كل وصل؟ كل وصل؟ كل ده يا جماعة؟ قلنا قبل كده ممكن الماسورة يتعمل عليها هيدرو تيست أو إن دي تي أوبشن أو الاثنين حسب أنت عايز زيادة تدفع بقى تمام؟ تمام الجدول بسيط خالص بيقول لك لو الماسورة عندك على أول سطر لو الماسورة عندك عاملها هيدرو تيست مكتوب اليس يعني اتعملها هيدرو تيست في إن دي ما عملهوش يبقى تكتب تيست بريشر كذا تيست بريشر مثلا 20.4 ميجا باسكال بالظبط مارك على الماسورة على الماركينج دي متطلبات ماركينج لازم تتكتب يكتب كده تيست بريشر كذا ها؟ نان ستارت اند اكزامينشن ان دي تي اعتبرها ان دي تي نان ستارت اند اكزامينشن اختبارات لقيت لها فين؟ اختبارات لقيت لها فين؟ تمام؟ الحاله الثانيه عندي هنا اربع حالات الحاله الثانيه ما اتعملش هيدرو تيست واتعمل ايه؟ ان دي يبقى بكتب على ماسوره ان دي بس او ممكن اكتب عليها في بين قوسين اي تي مثلا او نوع الان دي تي اللي انت عملته فلكس ليكج مثلا اف ال تمام؟ وصلت؟ تمام. تالت حالة ما عملتش ولا هيدرو تيست ولا عمل ان دي، يبقى كده عايز ايه؟ يبقى انا كده عندي الفاسيلتي وعامل عندي فلين في الورشة، ممكن اكتب عليها ان اتش. كده الموسوعة دي ما اعرفش اشتغل بيها لما اعمل احد اختبارين. صح كده؟ الاختبارات دي مش كده لا؟ مكتوبة هنرجع لها. موجودة موجودة. مش كده المفروض يحط لها لتر زي اكس وزيت اكس واي بس ديت مخصصة بقى بالنسبة لدي بالذات. دول خلاص ان اتش يعني نوت هيدرو تيست من الاخر يعني. تمام؟ ده لا احنا ده فين؟ يعني يا ده ده يا ده يا ده استخدم ده استخدم ده لازم واحده من الاثنين ما ينفعش لازم واحده من الاثنين تمام؟ ممكن الاثنين مع بعض مش مشكله دي زياده امان ليك مش مشكله بس الفلوس طبعا هيدرو تيست يس ان دي اس يوم جاي كاتب تيست بريشر كذا ما تعطلش الناس بقى ماشي يكتب تيست بريشر كذا ويكتب الان دي تي يكتب الاثنين مع بعض حاجه هندسه ولا ايه؟ يعني نشيل العمود المكان اللي هو هندسه هنشيله خلاص هندسه تمام يا جماعه الشركات الكبيره اللي عندها ماس برودكشن الشركات الكبيره عندها ماس برودكشن عندها شغل كتير قوي عندها ستوك كتير جدا بتحاول تعمل نفسها وتعمل كل الاختبارات دي كلها يعني انت ممكن تشتري ماتيريال انت عايزها باقل امكانيات اقل امكانيات حسب الكود كامله تمام هو ليه ما كنت ليه تعمل تلاقي عامل لها هيدرو تيست تلاقي عليها ان دي تي تلاقي عامل لها اختبارات زياده طب ليه يا عم قال لي عشان لو حد طلب طلبات زياده انا جاهز بالستوك بس انت علي انت اطلب وانا هبعت لك شحن على طول لان الوقت بفلوس انت مثلا انت بعت برشيز اوردر وبعت مثلا لخمس شركات بره مصر، واحد يقول لك انا الماتيريال دي جاهزه عندي وهوردها لك كمان اسبوع، ولكن دي من الصين تمام، بتاع اليابان قال لي كمان شهرين، تختار مين؟ حسب الاسكادول بتاعك شغلك، لو انت طالب من بدري هقول له استنى الياباني، انا بضوع كواليتي، لو مستعجل وعايز اخلص يبقى الصين او الاسرع عامه يعني. ممكن اطلب الياباني واعمل الاختبارات عندي في اي مكان ان شاء الله، حتى انا اوفر وقت يعني ولا ما تعملش وقت بقى، ما تعملش مشروعك، وانا بعمل اختبارات عندي عشان اوفر يعني اوفر في نفس قصدي اختبارات عندي ده اوفر وقت فلوس كميات فلوس بس انت ممكن هو عنده فاسات اللي يخلص المشروع اسرع منك قصدي هو الكود اللي ما دام سامح لي بحاجه ما اقدرش اقول لا، وده ما كنت سامح لي انا بقى انا عملتها قبل كده اجي تعدي ماتيريال ستوك قبل كده، وكانت على الكود القديم في ازمي في اس 20 اس 20 كانت ناقصه العنصر البورد، خدتها وقطعت منها عينه حسب اس اي كام، اس اي كام 370 تمام كده، قمت جاي مقطع عينه وخدتها وعملتها في رحت كان كوبي بصل، عرفت كوبي بصل؟ خدت عين رحت عملت عين هناك عمل اساس للبورم بس، خدت الشهاده وضفتها وخدت الاناليسيس وحطيته للشهاده خلص الموضوع. فين كومي بصل؟ ها؟ اسكندريه. ده من اقدم الكواليتي كنترول، من اقدم الشركات اللي عامل دي تي في مصر. كومي بصل. من اقدم الشركات. دلوقتي ما تاني شكلها قطاع عام كده. قطاع عام. تمام. رابع حاجه بقول لك ايه، تعمل لها هيدرو تيست وتعمل لها اندي تي، ام جاي حاطط في ماركينج ايه، حاطط ايه، حاطط البريشر، حاطط ايه بالظبط، هو مش لازم كده تيست بريشر كذا، هو لو كتبت لك 20.4 مثلا ميجا باسكال خلاص هو ده ماشي على اندي تي مثلا كده اخر واحده كده خلاص ايه كارنت، مش معنى ايه كارنت مكتوبه هنا احد الاختبارات المطلوبه كان دي تمام وصلت تمام نسى نرجع تاني ل 25 يبقى كده ايه رقم 5 تيبل فور كارمنت تمام وصلنا تمام ان اديشنال سيمبل اس if one or more of the supplementary requirement apply، عشان عندي اس 1 و2 و3 و6 9 والكلام ده كله، لو عندي حاجه سبلمنتري مطلوبه في البرشيز اوردر لازم احط الاس ده في الماركينج تمام، يعني بنفس الرقم مكتوب فين في السبلمنتري اللي هو فين اخر صفحه صفحه 209 تمام، بحط اس مثال مثلا اس 1 اس 1 ده كان بتاع ايه بالظبط، كان امبارح قلنا برده اس 9.2 ده كان بتاع ايه بوينت 3 سوري بوينت 3 ده احنا قعدنا نشرح فيه امبارح بالظبط، يعني لو شفت الرقم ده مكتوب على الماركينج ما تستغربش ده سبلمنتري ريكويرمنت، يعني ممكن شركه انت مش طالب سبلمنتري ريكويرمنت بس جابتها لك في مشكله بالنسبه لك بالظبط، ممكن هي مثلا كانت متفقه مع شركه انها تورد مثلا 700 وهي عملت 900 عندها 200 زياده بدل ما تحطهم في الستوك لا ابعت وصلت تمام، الموضوع فلوس في الاول والاخر فلوس، والشركات بره عندها هدف مهم قوي حاجه اسمها زيرو ستوك، زيرو ستوك طول ما عندي زيرو ستوك انا كده ناجح، لان اللي بعمله بقى ايه بصرفه، لو ممكن اخسر مش اخسر يعني مثلا بدل ما اكسب يبقى مثلا بدل 100 جنيه هكسب مثلا 90 مفيش مشكله، بس ما اخليش عندي ستوك لان الستوك عندي بياخد مكان وبيبوظ مع الوقت، لكن لما اصرفه هجيب غيره واحط مكانه يبقى كده ايه انت جيت البرودكشن سايكل شغال وصلت، الناس بتفكر ثلاث خطوات قدام تمام كده وبيعمل العناصر الموجوده العناصر المطلوبه بس حسب بالنسبه له هو بيتكلم الشركه المصنعه نفسها مش كده كده هو بيعمل العناصر نفسها بتاعتها موجوده العناصر المطلوبه في الكود برضه ايوه ماشي ماشي هو كده كده بيعمل كده مش ديس زياده عليه هو حاطط الشهاده هي ايه هي الكارد لو انت قريتها هنا مكتوب مش مجرد معادله مش مجرد معادله خالص ده بيقول لك ان الكابل الكوبه انت بس ما اديتش على بوينت 43 ماشي كده معنى كده انك لازم تعمل كنترول على النسب بتاعتك وانت اثناء الصبه ما تزيدش مثلا ان الكابل الكوبه ده يزيد ما تزيدش على سنه على بوينت 43 بالظبط كده كده العناصر موجوده العناصر موجوده وممكن هنحسبها سوا دلوقتي هو كده كده بيقول لك انا الفكره ان انا اعمل كنترول اول عايز بالظبط بالظبط زي ما قلنا خطوره الكابل كوفنت ايه قلنا امبارح وسط تمام ده سهل نرجع تاني اس اف 1 اور مور سبلمنت ريكويرمنتس ابلاي ذا لينس اوتر دايمتر 1% اف اوردرد سبيشال دايمتر تولرانس اي دي 1% اف اوردر سبيشال انسايد يعني معنى الكلام ده كده اللي الدايمتر لو طالب سبيشال دوت لو طالب سبيشال لازم يتكتب لازم يتكتب زي ما بالاي دي بالاي بالاي دي او ايه او حسب ما انت تقوله فين بس اوردر تمام هنا دايمتر او اوردر دايمتر ده السبيشال ايه مش دايمتر يعني ايه مش دايمتر يعني مش ستاندرد مش موجود فين في وزن كام 36 كده صح ولا كده غلط صح في بي صح تمام وزن بي 36.10 او بي 36 كام 19 بتاع قلنا الدين بيها تتحفظ ده بتاع الاس اس ده بتاع سي اس مش اسم كابل ستيل بس حتى لو لو ستيل شغال ده غير اللي هو الاس 129 ده مجرد واحد بيقول لك ازاي تحول من كاستمر كمان تمام تمام لحد دلوقتي ما كملناش المتطلبات بتاعه الماركينج حتى اطول ماركينج مكتوبه في اي مكان استخدمتها قبل كده هي بتاع الباي ده خط طويل من اول مصحة لاخر معظمها تبقى كده تمام نكمل ايه في اوردر سبيشال دايمتر سكيدول نمبر ايه سكيدول نمبر تمام ايه سكيدول نمبر دي بقى ده جدول مواسير يا جماعه هخلي المهندس حاضر دلوقتي يجيب لكم عشان ايه يوزع عليك عشان نشتغل واحده واحده من عليه تمام حاجه يا جماعه تمام حاجه السكيدول نمبر تمام حاجه اسمها النمبر كده النمبر ده رقم د على التخانه رقم د على التخانه كل معاك الجدول كده قريب منه جدول كل قريب منه جدول يا جماعه شباب طبعا ده مش محتاج جدول طبعا بص كده اول كولم مكتوب دي ال تمام مش نسخه معاكم في معاك زوره بس ماشي بس ليك معاهم بس كده اول كولم عندي بيتكلم على ايه دي ان اللي هو ايه قلنا قبل كده دايمتر نومينال بس طب خلاص مش مشكله خلاص هخلي الجدول بعد الصلاه يا جماعه طب كده طب هو حضرتك لا ثواني انا هو حضرتك هتدي بريك الساعه كام ثانيه 20 لحد ما تبداوا تسقطوا كده النهارده يوم طويل وقدامنا شيء عايز نشيله كتير عاوزين نخلصه مش الفكره اصل كده هيبقى اتنين بريك مش مشكله ممكن البريك الثاني بس شو هنزل نصلي ها لا معلش لا هنصلي دلوقتي هنصلي دلوقتي صدقات شباب كان كمل ان شاء الله. Thank you. وَإِنْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا Thank you. برضك كده على ايه؟ الكراسي. نعم؟ وقرأ برضك على الكراسي. معك مجموعة صفاريس. هو بس المشكلة في القاري العمود. لو العمود مش موجود. ايه؟ لو العمود مش موجود هي تقارب. العمود ما بجد والله يا اخي ما بجد. احنا اللي خلانا نجي الى العدد. ما هو سؤال العدد ايه كتير. لازم اتصل بقى النهارده تقول لي هو الكرسي 24 الكرسي شباب. عمود وزع ما لا انت جاي ما خدتش خدت شرط نعم خدت محمد ايوب لا والله عايز انت لا مش عايز شو ده كل وقت كل واحد كل واحد شهادات حد ده في الدنيا ولا حد واحد حلو انا خدت حاجه فورك اي حاجه سفينة صبره من المدرب بتاعه يا جماعه مفيش الفيلم الضارب يعني هو النزاشر احنا نصوره مخصوص انا هو مدير الناس اللي كنت هو النزاشر نصوره مخصوص حد كل واحد يا عمي كل واحد كنت رام رامس سنة بري اه مفيش بريد على كاش حاسة لا بكل الله حصل بقى حصل الناس هنك مين يا خليم رب اللي ما تصحوا يا جماعة سألوك كلمتين بس السلام عليكم جميعا نرحب بكم مره ثانيه من انسبكشن اكاديمي استاذكم في ناس جديده جت النهارده معانا في مهندسين جداد جم معانا النهارده برحب بيهم برضو من الناس فاتوا من امبارح يا ريت يحاولوا يعوضوه النهارده مع المهندس عمرو اي سؤال يسال عليه واحد فيهم اقرب ليه استاذن بس الناس اللي ما كملتش الفلوس امبارح يكملوها النهارده عشان ندي الناس حقوق بتوع المكان وبتوع التصوير يعني ماشي بس كده وفي حاجه ثانيه صحيح عندكم اعتراض بكره نبدا 9 الصبح 9 الصبح مش حد عشان احسن في جوزان مهندس محمد عامر لو نسى نفسه ممكن يقعد لحد تاني من الصبح انا بيت هنا وبيننا وبين الوضع حد عنده اعتراض لا مش موافق صدر الجمعه صدر الجمعه نعم ليه نعم شغل عندك شغل خلاص طب من الساعه 2 نبدا اثنين كويس خلاص من الساعه 2 خلاص عشان الناس عندها شغل ماشي اتنين وبراحته يعني ما لو عايز نكمل بعد هو المهندس محمد عامر لو ملوش حد يفرمله يقف شويه احنا نستفيد مفيش مشكله تمام يعني لو قال ربع ساعه يبقى ساعتين مجربينه طب انت كنت عايز تعمله 9 ليه يعني هو رغبته هو عايز يبقى خلاص قدامه وقت نعم يعني اللي معترض بس المجلس سيد قراره نعم خلينا بجد يعني حاولوا بكره مفيش حد واي حد اي محاضره يا مهندس محمد عامر يعني التوج انا كده حضرت له مره علامه بصراحه علامه هو يعني يعني اي حد يقترح فيه حاجه يعني شرط بصراحه مش عايز ينفع عشان فظيع فظيع يا جماعه والله ما شاء الله عليه عنده كميه معلومات مهوله مش